نعم. ويراد بالعقل الغريزة التي جعلها الله تعالى في الإنسان عقل. نعم. يراد بالعقل شيئان، الغريزة التي في الإنسان نجز بينه وبين الحيوانات وبينه وبين المجانين، ويطلق العقل على التعقل والفهم والإدراك. نعم. وأما أولئك فالعقل عندهم جوهر قائم بنفسه كالعاقل. عندهم العقل ما هو شيء يرى، العقل ما هو شيء يرى، شيء يوجعه الله في الإنسان من أسراره سبحانه وتعالى، مثل الروح مثل، لا يرى ولا يشاهد. ولا تفرق بين عاقل ومجنون إذا رأيتهم، ما تفرق بين العاقل والمجنون إلا من خلال التصرفات، أما لو مررت على عاقل ومجنون وهم ساكتين لا تميز بينهم، لأن العقل لا يرى، سر أودعه الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان. أما الفلاسفة يقولون لا، العقل إنه مخلوق، شيء يعني شيء موجود في الخارج، شيء موجود في الخارج له جسم ويدبر ويامر وينهى، هذا كذب. العقل ما هو موجود في الخارج يراه الناس، وإنما هو شيء سري لا يعلمه إلا الله، مثل الروح التي في الإنسان في الحيوان، شيء سري. يقول الله ما هو شيء معنوي، إنما هو شيء محسوس يخلق ويرزق ويدبر. قال الله له أقبل، قال له أجبل، كذب، كله كذب. نعم. وأما أولئك فالعقل عندهم جوهر قائم بنفسه كالعاقل، جوهر يعني جسم. نعم. وليس هذا مطابقا للوحي الرسل والقرآن، أن العقل شيء قائم بنفسه وأنه جواهر جوهر وليس عرضا وإنما هو جوهر كما يقولون، هذا كذب. من اللي شاف العقل؟ هل أحد منكم شاف العقل يمشي ولا ينشي؟ من شاف العقل؟ سر موضع في هذا الإنسان، مثل الروح من تراها وهي تدخل وتخرج وتصعد وتنزل، ولكن أنت ما تراها. الله جل وعلا له مخلوقات لا يعلمها إلا هو. نعم. وعالم الخلق عندهم كما يذكره أبو حامد عالم الأجسام العقل والنفوس. نعم. أبو حامد الغزالي رحمه الله تأثر بالفلاسفة، صار عنده بعض الشطحات خصوصا في إحياء علوم الدين، كتاب إحياء علوم الدين في شطحات جاءت من الفلاسفة، فلو سلم من الفلاسفة فهي عالم جليل، لكنه ابتلي للدخول في الفلسفة. نعم. وعالم الخلق عندهم كما يذكره أبو، فقال تلميذه ابن العربي، قال تلميذه الإمام ابن العربي إن شيخنا ابتلع الفلسفة ولم يستطع أن يتقيأها. نعم. وعالم الخلق عندهم كما يذكره أبو حامد عالم الأجسام. نعم. وعالم العقل والنفوس فيسميها عالم الأمر. نعم. فقد كما قال أبو حامد، وعالم الخلق عندهم كما يذكره أبو حامد عالم الأجسام والعقل والنفوس فيسميها. نعم. عالم الأمر. نعم، يسمي النفوس والعقول إن عالم يشاهد ويرى عند الفلاسفة، هو يحكي قول الفلاسفة. نعم. وعالم الخلق عندهم كما يذكره أبو حامد عالم الأجسام. نعم. وأما العقول والنفوس فيسميها عالم الأمر. نعم. وقد يسمي العقل عالم الجبروت والنفوس عالم الملكوت والأجسام عالم الملك. وعالم نعم. عالم. وعالم الخلق عندهم كما يذكره أبو حامد عالم الأجسام. نعم. وأما العقول والنفوس فيسميها عالم الأمر. أبو حامد يسميها أبو حامد. نعم. وقد يسمي العقل عالم الجبروت والنفوس عالم الملكوت. هذا كله خطأ. نعم. ويظن من لم يعرف لغة الرسل ولم يعرف معنى الكتاب والسنة أن ما في الكتاب والسنة من ذكر الملك والملكوت والجبروت موافق لهذا، يعني قول الفلاسفة الذي ذكره أبو حامد الغزالي. نعم. ويظن من لم يعرف لغة الرسل ولم يعرف معنى الكتاب والسنة أن ما في الكتاب والسنة من ذكر الملك والملكوت والجبروت من ذكر الملك أن ما في الكتاب والسنة من ذكر الملك والملكوت والجبروت موافق لهذا وليس الأمر كذلك. نعم. وهؤلاء يلبسون على المسلمين تلبيسا كثيرا كإطلاقهم أن الفلك محدث أي معلول مع أنه قديم عندهم. يقولون الفلك محدث وهم يقولون قديم فيتناقضون. نعم. والمحدث لا يكون إلا مسبوقا بالعدم، ليس في لغة العرب ولا في لغة أحد أنه يسمى القديم الأزلي محدثا. هم يقولون التلبيس يقولون محدث هم يقولون قديم يتناقضون في هذا، لما يقولون محدث من باب التلبيس على الناس، يقولون العالم محدث وأن المخلوقات كلها محدثة وليس فيها شيء قديم. نعم. والله قد أخبر أنه خالق كل شيء وكل مخلوق فهو محدث وكل نعم. محدث كائن بعد أن لم يكن. نعم، فليس هناك شيء قديم، فكل شيء من الخلق فهو محدث وكائن بعد أن لم يكن. الله خالق كل شيء وكل شيء فهو مخلوق والمخلوق موجود بعد أن لم يكن. نعم. لكن ناظرهم أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة مناظرة قاصرة. أراد الجهمية والمعتزلة أن يناظروا الفلاسفة لكنهم ليس عندهم علم يناظرون به، لأنهم يعتمدون على علم المنطق والجدل، فلم يحكم الرد عليهم، لم يحكم الرد على الفلاسفة، فانتصر الفلاسفة عليهم لأنهم لم يتسلحوا بالكتاب والسنة وإنما تسلحوا بعلم المنطق والجدل، فالفلاسفة أقوى منهم في هذه الأمور ردوا عليهم. نعم. وهكذا من يتعرض للرد على أهل الباطل وهو ليس عنده علم فإن أهل الباطل ينكسرون عليه، لا يجوز الرد إلا بعلم. نعم. لكن ناظرهم أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة. أهل الكلام يعني ما عندهم علم إلا الكلام هو علم المنطق. نعم. لكن ناظرهم أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة مناظرة قاصرة لم يعرفوا بها ما أخبرت به الرسل. اعتمدوا على العقل على المنطق والجدليات. نعم. لم يعرفوا بها ما أخبرت به الرسل ولا أحكموا فيها قضايا العقول. نعم. فلا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا. هؤلاء الجهمية والمعتزلة لا للإسلام نصروا ولا للباطل كسروا، لأنهم ليس عندهم علم ولم يردوا بعلم منزل من الله سبحانه وتعالى. نعم. فلا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا وشاركوا أولئك في بعض قضاياهم الفاسدة. نعم، شارك الجهمية والمعتزلة الفلاسفة في بعض قضاياهم الفاسدة. نعم. ونازعوهم في بعض المعقولات الصحيحة. نعم، في معقولات صحيحة هم نازعوا فيها، والمعقولات الباطلة أقروها لجهلهم وعدم علمهم، وهكذا كل من لم يتسلح بالكتاب والسنة عن فهم وإدراك فإنه يصير إلى هذا المسير الذي صار إليه الجهمية والمعتزلة مع الفلاسفة. نعم. فصار قصور هؤلاء في العلوم السمعية والعقلية من أسباب قوة ضلال أولئك. فصار قصور هؤلاء في العلوم السمعية والعقلية من أسباب قوة ضلال أولئك. ليس عندهم دليل من الكتاب والسنة وعلم الرسول، وليس عندهم عقول معقولات سليمة، ليس عندهم معقولات سليمة، فلذلك انهزموا أمام العدو لأنهم ليس معهم سلاح يقاومون به. نعم. فصار قصور هؤلاء في العلوم السمعية والعقلية من أسباب قوة ضلال أولئك. العلوم السمعية اللي هي الكتاب والسنة. نعم. كما قد بسط في غير هذا الموضع رحمه الله. نعم. يحيلكم على أشياء كتبها في غير هذا الموضع من مؤلفاته مثل العقل والنقل مثل الرد على المنطق نقض المنطق الكتاب اسمه نقض المنطق. نعم. وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون جبريل عليه السلام هو الخيال الذي يتشكل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. كما سبق إن الملك عندهم من خيال يتخيله النبي ويسمع كلمه فيظن أن هذا شيء موجود في الخارج وهو إنما في ذهنه فقط. نعم. عندهم من الملائكة هي الهواجس التي تأتي في خاطر الإنسان. نعم. وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون جبرائيل عليه السلام هو الخيال الذي يتشكل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، والخيال تابع للعقل، فجاء الملاحدة الذين شاركوا هؤلاء الملاحدة المتفلسفة فزعموا أنهم أولياء الله، وأن أولياء الله أفضل من أنبياء الله، وأنهم يأخذون رجع إلى أول الكلام. نعم. فجاء الملاحدة الذين شاركوا هؤلاء الملاحدة المتفلسفة. الملاحدة من الصوفية الذين شاركوا الملاحدة من الفلاسفة. نعم. وزعموا أنهم أولياء الله وأن أولياء الله أفضل من أنبياء الله كما سبق. نعم. وأنهم يأخذون عن الله بلا واسطة كابن عربي صاحب الفتوحات والفتوح. نعم. فقال إنه يأخذ من المعدن الذي أخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول، وأن المعدن عنده هو العقل والملك هو الخيال، والخيال تابع للعقل، وهو بزعمه يأخذ عن الذي هو أصل الخيال والرسول يأخذ عن الخيال، فلهذا صار عند نفسه فوق النبي. نعم. ولو كان خاصة النبي ما ذكروه لم يكن هو من جنسه فضلا عن أن يكون فوقه. فكيف وما ذكروا يحصل لآحاد المؤمنين، والنبوة أمر وراء ذلك، فإن ابن عربي وأمثاله فرق بين ابن العربي باللام بالالف واللام وابن عربي بدون. ابن عربي هذا هو الملحد الطائي الصوفي الخبيث، وأما ابن العربي هذا إمام من المالكية، له تفسير وله له شرح ترمذي صحة الأحوذي وله مؤلفات قيمة مفيدة، وهو مالكي المذهب. نعم. فإن ابن عربي وأمثاله وإن ادعوا أنهم من الصوفية فهم من صوفية الملاحدة الفلاسفة، ليسوا من صوفية أهل العلم، فضلا عن أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب والسنة. نعم. الصوفية كما سبق على قسمين، صوفية بمعنى الزهاد والعباد، ولكنهم لم يخرجوا عن الكتاب والسنة مثل شعبان بن عياض والجنيد وبشر الحافي وإبراهيم بن أدهم، وهؤلاء الصوفية معتدلة وهم يخبرون عن الوحي، غاية ما عندهم الجهد والعبادة الكثيرة. أما الصوفية المتأخرة فهم ملاحدة. نعم. فرق بين هذا، بعض الناس يلبس يقول الصوفية حق، يجيب الأوائل ويقول الصوفية حق، يلبس على الناس المتصوفة الأوائل ويريد أن المتأخرين أنهم مثل الأوائل، هذا غلط. نعم. فإن ابن عربي وأمثاله وإن ادعوا أنهم من الصوفية فهم من صوفية الملاحدة الفلاسفة، لا من الصوفية المعتدلة، فهذا يلبس به بعض الكتاب المعاصرين ويقول أن الصوفية على حق وأنهم عباد، وأنهم نقول نعم على أوائلهم لكن أواصلهم لا. نعم. فهم من صوفية الملاحدة الفلاسفة، ليسوا من صوفية أهل العلم. نعم. فضلا عن أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب والسنة. نعم. كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي، هؤلاء علماء من صوفية لكنهم علماء بالكتاب والسنة ويتبعون الكتاب والسنة. نعم.